اللي هم الدوع لان جزء كامل منهم العظم الاساسي للفكر السلمي. نعم عبادات معاملات فقر الاسره والقضاء والشهادات والجهاد ما يتعلق. عندنا استاذ من سيد الشيخ في احكام الزواج بيتكلم عن حكم يعني هذا التعليق عن على بعض الفقهاء اللي بيتكلموا عن في حكم الزواج هو اتباع الزواج بعد الايام اللي ورد فيه كقوله تعالى وانكحوا الايام امنتكم والصالحين وانا عايز اتكلم مره جايه ان شاء الله اللي هو الصواب يبقى قصد النكاح عندي ليس نكاحا كما يقول بعض لا وانما القصد هو ايه السنيه النسبه كل افراد معا واحد ثم يحتاج بقى كان طبعا باحتياج حاله المسلم انا شخص خارج على رؤوس النكاح ولكنني اخشى الوقوع في الحرام الا ما تزوج يبقى نكاح عمومي واحد يصل كذا من درجه النسبه من درجه السنيه الى درجه ايه الوجوب انا عندي تصحيح الذكر لكن للاسف الشديد ودي حاله كثيره في الفتره القادمه الزوج انا لست قادر على معاشره الانسان عندي حرام وقد يكون مكروه على اليوم اقول انا ليس لدي القدره على الانجاز، لدي القدره على المعاصره لكن ليس لدي القدره على الانجاز. انا عندي مشكله هي تقول ده انا مثلا عندي جروب في منطقه الجسم لا فرمت الا عندما يحتل زوجي. انا عندي شايفه مثلا مليار من المرات انا لابد من المراقبه التامه للطرفين لانه الحياه دي يعني عشره ده اسره تتكون، فالاسره لما تتكون على خطر على غير مصاحبه المطرفين على طول هو هنا ايه؟ لان راح تكون بتتكون للاسف الشديد اجتمع على احد المشايخ وهو كان كبير لما كان عنده مشكله في الانجاب فقال له ما تقولش للي انت رايح تحطها ان انت عندك مشكله في الانجاب، لا انت ربما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتخلف، فاستمع لهذا الشيء وقعد سبع سنوات بدون انجاب. فلما نزلت وابتدا يقول لزوجته انا عندي مشكله وكان في كذا كذا قلت لشيخ زوجته الى الان بعد ما انجبت ثلاث اولاد فصلت صورته من عمري ما عايش معاه. لا يمكن انا كفاءه وهتطلقني ومش هتتجوز وهتصرف على اولادي والحياه دي مستحيله جدا، مش يعني انا مش عارف امشي ازاي حياتي مش ازاي. فاذا انصح من الاول وخصوصا من الله يحط ايه الكذب الناس عني هيكون هو كذابه طيب واضح الكلام. هل يفضل الزواج على الحاجه؟ الحاجة ولا الزواج؟ خلونا نعم ولكن ممكن السنة تتقدم على طريق خمس احتياجات. طيب نخلينا على بعضنا، يعني انا شايف في هنا اجابه يعني اخر الصلاه هو وزي ما قلت بعض كمان انت في مشكلة عندك، يعني انت خايف من الوقوع في البحر، معاك القدرة على النفقة ومعاك الفلوس، ايوه تدور. لا ده انا ممكن برضه تكون بسيطة جدا، يعني عادي انا ممكن لا ما عنديش خوف من الوقوع في البحر. حتى ولا تتعلق في البيت، لا تتعلق من عند حد، لا تتعلق بهذه الشعيرة، لا يجي حاجة. النقطة الرابعة مسألة الظروف المادية، وبالذات لما تتعلق بمسألة الأنثى بالبنت، الأب معاه 40 50 ألف جنيه. بس أنا عندي بنت، والبنت الآن بيجي لها خطوات. أعمل أروح أحج ولا استنى ليه؟ ايوه الجواب على خاطر ما تشددش اقول ليه ده حاجه وان شاء الله ربنا يبعث لك. طب ما هو قاعد فوق مش هتتحط في دول اكتر من 15 سنه. يبقى الجواب يجب ان هو يكون وسط بين شده وتقليل. لا اقول تعالى انت عندك مقدره على انك تجاهد كلمتك في وقت المناسب لما يجيلها الزوج المناسب. لا ما ده انا بقول ده ده ده عمري كله ده صدق وخصوصا في الزمان اللي احنا موجودين فيه ده حاليا. طب هو اصغر من كده شويه اقول لك لا خلاص لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه لسه يعني يقول الحكم موجود لانه نجاح الامر مهم جدا. نجاح الامر في غايه الاهميه. شوف حضرتك بعض الحاجات الشرع، شوف حضرتك كده وانت ماشي، شوف حضرتك كده ولكن من الاعلام، شوف حضرتك في اول المشاكل الموجوده على الساحه تدرك تماما اهميه الزواج بالذات في الوقت اللي احنا عايشين فيه. نعمل فيها تلك ربنا بيمتن فيها عليه. طب يقول لي ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مرتبا لكن هذا التشهير الذي معكم الذي انتم تقدموه ليس مني لكني أصوم وأصلي وأقرأ وأتزوج من ذلك وبعد حق الطاعة فمن رفع عن سنتي فليس مني. إذا أدركت أي عمل أي عمل حضرتك تعمله لأجل أن يكون مقبولا لك أن تصل في شرطين لا بد أي عمل هتعمله وللأسف الشديد يا أخوان لا نعرف هل هو مقبول ولا غير مقبول إلا وقت لهذا الشيء لا ينفع فيه مثلا وقت يمكن مش هنعرف اعمال قبلت او لم تقبل الا الشرط في علامات في دلائل في عند خروج هو لا ما فيش في حاجه ثانيه بس في دلائل لكن شوفوا شوفوا خروج الامر ففي شرطين لا تخرج الحديد ده شرط وهو ايه؟ موافقة العمل لجملة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عمل ما عملوش. لا هو فما رفض عن سنتي فإذا من هم أخذ الإنسانين لأن أنا أصوم ومفطرش إلا تقرر أكثر إلى الله. اعتقد الثاني أنه لما يصوم ولا يصلي ولا ينام إنه لا تقرر الله. اعتقد الثالث انه على الزواج من الاتجاه من درجه الوضع وشافه ويعتبر قيمه فاعتبر ان عدم الزواج ايه؟ تقرب الى الله اكثر. لا لا لا لا لا لا ده انا عندي سنه ده سنتي انا عشان بس بسلم بيه. فقال بقى لازمني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء واحط قاعده لما انت على نفسك انا مش راضي عن سنتي فرق ده الشرط الاولاني. الشرط الثاني الاخلاص. الحديث ده في الزواج من جسد ان دار سنة سنة الناس وقالت مجرد اتباع السنة ده فيه ثواب لان احنا قلنا في حديث الصلاح قال لك صار العلم يعني ما تقولش موعدة انا بدي صلاح قال بشر عين بشر احكام عين فانتظر فلما تجي بقى اقول الكلام ده وضعوا على تعريف النسب اللي انا عرفته في اول المحاضره اللي هو ايه؟ تعريف النسب ايه؟ لا هو مطلوب هو مطلوب باعتبار نصر ضوء الشهاده بشكل غير دائم. ايوه بحيث ان الفاعل والسبب خلوا على ضوء النسب وهعرف مين تدفع ومين ما بيرجعش العواطف مش في الجانب العواطفي بتاعك لكن الجانب اللي هو ايه؟ لازم تعرف ان ده اخ فين حقك وفين الواجب معاك. هتطلع في اخ تقديرك انحكم اذا مات الكلام انقطع عن الكليه سقط من يمين او عيش من سبع ولد او ولد بأي وجه سبع ولد ولا صالح لم يقرب ابنه يقول الله يرحمك يا بابا الله يرحمك يا ماما ده انت ربيت من عيلتك يا بابا انت هتقول ان جاي بابا الله يرحمك يا بابا ولا ابن جاي بابا مش هو دي المقصود حتى عن قبل عن رأى المرض لا عايزين الولد الصالح الولد اللي فعلا مش صلاح صلاح ايه؟ المهم هيفتكر دايما معاك بالذكر دايما في الصدقه حاجات كتير جدا كمان من فوائد المكان انه سبب بجد الرزق لحضرتك اذا ربنا يرزقك ربنا هو خالق ما حدش خالق بصوت حضرتك الايه وعندكم عيالا منكم وصالحين من عبادكم ولملكنا بين عموم وقراء يرزقكم الله فهو كان بنتم فقط كمان واحنا عارفين ان الحديث النبوي لفظ مين؟ حديث النبوي لفظ عن مين؟ ومعناه عن مين؟ عن النبي تمام؟ فانت تعرف كلام فانت لو عرفت الباب المبين عشان البعض يعرف ايه؟ انه ده كلام كتاب حضرتك ده زي جماعه التنين اللي بيتكلموا في حاجات ايه؟ القران بس طب مش السنه والله يا جماعه لا لا اسمعناه عن النبي الله ظن عن النبي هيبقى وحي وحي لما تخطب بالسنه يبقى انت تخطب وحي الوحي مش فاهمين يقول لك لا لا هو في حياتي ده انت لك دعوه الناس دعوه ايه؟ خلونا في القران هو ايه؟ مفيش فيه حكايات ولما رحنا القران مفيش فيه حكايات قال لك لا يا جماعه انت تخطب مش عارف ودي مش عارف نفسك ودي بتاعتك فاصل فرقين وخلاص كله مضمون يبقى كل واحد عارف اتباع نفسه فبلاش هو التلاجم انها مصري يعني ما فيش كلمات انا اعتبر ده حق. هو اي حد من الناس دي طيب عارف هو عن الناس زي نفس المناسك هو المناسك هو الشكل الظاهري نفسه هو التدرج جسد مع احترام طبعا لسه عصمت الاختصار هو التدرج هو لسه الخماطه لا تدرج مع كتير جدا للاسف الشديد احنا بنبص للمحكمه بعيد قوي فغطى على ايه؟ ان الواحد مره كامل ان الواحد يبني في الخمار او يبني في الخمار ان الشخص يربي لحيته عم تدرس بتعرف انا كنت بتستلم في اعرض عرض من ثلاث سنوات ونص سالتوني يعني مش اللي حصل حاجه من طيب انا كنت بسال نفسي هم الباكستانيين اللي علموا المصريين ولا المصريين اللي علموا الباكستانيين عايزه او الاداني الامثل حقيقه اشهر كل السوق كله يروح لها بس ايه خوص او خوص اللي هو او نص ده وحاجه كده في السوق في النص الواحد بيصلي ميه موجوده وطاقه حاجه حاجه حلوه جدا ومتاحه وجميله وطويله جدا ومحدد تروح بقى تشتري منه بعض الطلبه انت بتخطط انت عرفت يقول لك مثلا حاجه مثلا بكام دي بس كده انا بقى دي مثلا ميتين وانت عملت كنت راجل كويس كده وخدت 23 خلاص انا بتتكلم يا مش عايز اقول بس تفاصيل يا رب حد عارف حاجات مش مظبوطه في السنه. اصل العقل بتاع الشيء ده لا مش كده، ما هو ده جاي من الغلط، مش حاجه ثانيه غلط. فقال فإن التعقل قل لا خلاف ولا خيار ثلاثة في الدين، يعني لا يعني عبدالله المعقل فيها شيء ماشي. فأنا طيب أنا رضعت إزاي أعطي التدين ده إزاي جيبه بلاش أكد عليها بقى كل ناس الدنيا نقول إيه الموضوع الواجه مش دور الشيء البعض ان ايه حاجة كده حاجة كتيرة كده ده انا قاعد بعض الناس اللي هاجوا فيها تتجوز وانا حط ذاتي بقى بتعب وابقى مبسوط جدا. ليه؟ انا اخترت ان الحاج الفلاني هو مثلا نجار او هو مهندس ولا راجل والان هنتجوز معاه فاقعد بقى حتى بقى لكن انا سالت عن مين؟ لا سالت عن حلاوة؟ لا سالت عن مع بقاله؟ لا. ما تأثر عني. ليه؟ انت عايز تأثر عن الناس؟ هل تأثر عن ليه؟ فمدورك ايه تواجه؟ ومالك احنا تأثير فصلة بالحناس جاء حيوة الوالية ايه؟ فدورك الشهيد دورك التأثير وهنا نتكلم ايه عن الوقت الكفاءة وعن تجينا من مرضى حياة الشهيد موضوع مدى جدا. فالدور الوالي انه يمكن واحد لبنته يدور ولذلك لما جه راجل لابن عدم وقال له يا امام ان دي بنت وداني ما يقتلها فمما تزوجها؟ قال تزوجها ممن يتقي الله كحديث ابي موجود في الله تعالى فان احبها اكرمها وإن كان جاهز هو ده اللي عم ناقه جاهز بس دي بقى عايزه ايه؟ عايزه حضرتك تفتش بالذات الزمن ده تفتش تدور تسأل تروح الشغل تسأل الجاي ما تنقش الكلام اللي بتسأله تشوف واحد في العدل ده تشوف واحد فيه يعني مش حاجه عشان خاطر يسأل ان هم بيقولوا ايه؟ مرتبين يعني ظبطين امورهم كويس جدا لما جه حد قول يعني لو الناس جامد زي ما عرفنا الاخر الشديد وهيجينا الان حاجه متكرره والمؤتمن والنادي العالمي بيقول طيب دي البنت طيب اذا المعيار هنا اللي الاسلام بيقرا معيار التقوى ان اكرمك عند الله اختار فمعيار التقوى مفيش مانع ولا واجب في البنت ان انا اختار لها مع التقوى صفات كامله انا عايز ابنت محترم عند حسب النسب وبيت الغنى بس خلي اساس اساس كلامك خلي اساس اختيارك الدين ودين نور الدين الحق ودين الصح الدين اللي هو ايه؟ ما نخدعش فيه كنت بدات نفس المدى في معهد تبين التوالي نحن كنت فاشتكى فيه احدى المدى الزوج اللي بقى الشيخ المتدين اللي يقعد يقول دروس المتدين زوجته يا جماعة المتدين انه معه مريض ورقة خطية الصيام من عدد كبير وعايز وانا الناس دي على خاطر واحد مكان تقف معايا وتقول طب مين اللي مش عارف؟ طب مين اللي هيجي على قد المبلغ بتاعي؟ ما انا عندي بس انا مين تروحي؟ مين؟ فالست بتقول لي جيراني المعامله الطيبه اللي انا عملتها لهم جيراني وقفت معايا وبنتي بتجيب التليفون وتقول يا ماما انا مش هتاخد للزوج بيقول ايه؟ ان بعض الزوج متسابع على بعض وطبعا فيها كلام ده ايه؟ ده كله من الفقرة تاني الحديث الصبح Yeah. دلت ثلاثة عن كيف لم نخطر ذلك الدين تخطر فقير فقير في ايه؟ فقير في حياتك فقير فقير في دينك فقير حط فقره وحط تحت ما شئت من الخبر لما جاء هنا كيف تشيء وغلط تشيء كيف يعني عندك تسأل عن كده اكتبت ايه انه مستقر على كده ده مش صح لانه لما يبقى عنده علاقات زي ما عندنا فبتجيب زوجه بقى مختاره من مين مختاره من ده مختاره من مين فما تقدرش تقول ان هو كان بيعمله بره مع بعض كده ده الواقع موجود فين الاول وبعدين احنا نقول واحد اقول بس زي ما قلت ما اقولش ايه ما اقولش كل شيء بالتفصيل مش يعني كده احاول ان اقف لا ثانيه انت راجع طيب كده كده لا وعندنا اثر بجد عندنا عمر الخطاب لما واحد هو انا خطبته يعني جدا والله عز وجل فقال اشهدكم انه رجل سوء ده مش عارف هو عشان كده قال الزلمه انما بروح اعمل ايه؟ لا انا مش عارف انا نايم انا يا عم لا لا زعلت زي ما الاستاذ كده بيقول لك انا مش عارف ده واقف انا كمان يا عم لا خلاص اتفضل في حاجه يا دكتور ده جاي انه جاي يخلص جاي يخلص عليك الغفة هو عهد بالنسبة لمين؟ ولا وعد بالعهد؟ وعد يبقى أن كل من القاضي والمخطوط ليس لأحدهما حق من ناحية الصرف أو الخشب. البعض يسأل إيه؟ هو إيه حق خطيبي عنه؟ حق مين؟ خطيبي. هو مخطوبة أيضا؟ مخطوبة بس ولا في شكل العقد غير؟ لا مخطوبة بس. سألي عن حق الخاضي؟ أيوة ملوش حق. سألي نفسي. الذي تخطئ عنه لا يحل لك اصلا ان تجلس معه الا بالحدود معه فاجنبي تخطئ من اي حقوق شيء ايه وعد من العقد وعد وليس عقدا عشان العقد يرتب حق على كل طرف وواجب على كل طرف انما الوعد لا كل واحد يخطئ في الخطوبه من حقه هو ايه يكمل المشوار ويتطور او ان هو يرجع تاني في الكلام بتاعه ويشيل ان هو يعني يرجع الخطوبه ويشوف نصيب معاه. طيب هو اي حد ممكن يروح يخطب اي حد؟ انا مش شايف اخطب اي مرض؟ اولا الطرف المخطوبه او المرأة لازم يحل خطبها أولاً ألا تكون المحرمة يعني لا تكون المحرمة عليك لا تحريم مؤبد ولا تحريم مؤقت تعرفين تحريم مؤبد وديك أخت عميلة كافة محرمات المؤبدات اللي هو لا يتكلم اللي يعلمنا أبداً التحريم المؤقت زي أخذوك زي الخامسة لو عندك أربعة تحريم مؤقت فبنفعش ما تخطوبة خمسة يعني لو انسان بتزوج من اربع اجزاء ونجيب الخامسة فقال لك انا هعمل ايه؟ انا هخطب بس لا لا تمام؟ طيب الشخص الثاني الا تكون معتدة من طلاق راجع او باق او معتدة من وفاة أو هي تقول أنا جالس في الطلاق وخدت طلاق من ناحية إنما الكل فهو بعد الفجر يبقى فيه ممكن رجوع تاني زي لو هي طلقه الثالثه او الخلقه هو طب الخلقه ده هو طلقه الفجر يا دي يعني لو الخلع جاءت فتح يعني فتح الله الفتح قرار فلو خلعته ألف مرة ممكن يجوز لكن لو الخلع قرار يبقى هنحتاج من حق من هذه كام طلقة طيب هو حضرتك يكون خلاء بيبقى من ناحية الخلاء من ناحية الخلاء بالضبط الخلاء على الخلاء ده أنا نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أما الكل فتح يعني يعني نفسك في مكان وإنه لو أمكن يعني تروح إيه بعد ما أنت أيضا ترجع له تروح خلعة فيه ترجع له نعم عقل ما هي بالدين سوف ما نقول عقل فسخ العقل الأولاني نفسك العقل مش زي بقى لا ما حتى بجد نفسك العقل إنه يجب أن تكون القضاء والنسخ والإنفاد من نظر القضاء وليس حكاية بجاية بس أنت تستعجيل وعليل أرض كل ده من القضاء نعم؟ بس ما أنا أطلع يا يكون حاجة جارة فده صراع الباني وده صراع الباني كانت هنا نفرق من القضاء الباني صراع الباني صراع الباني الواجب يصبح الرجل إيه؟ أطلع بكون أو الثاني ويجبون أن مراجعة الثاني عيد ليس أقول عبارة القضاء لا نعم نحن نكون طلاق لأنه هو البعض نعم نحن نكون طلاق رجل فإيه الرجل طلاق أول مرة أول مرة الثانية هذا طلاق سنة طلاق رجل يعني إيه طلاق رجل يعني لأنه يجعل شيء لأنه سوء جميل وهو يراجع حتى ولو كان طلاق رجل موضيك طلاق مش هنرجل نفسه كده حتى ولو ربط مين من حق المين يرجع المرجع تكون في الكون وانا رجعت لزوجتي او الكون المرجع تكون بالكامل اللي هو ايه المعاشره فايه او هل الزواج الراجع طلعها ايه اول مره او ثاني مره في اثناء العده لازم يكون ايه رجع بعد العده من الخلاص لا مش رجع لا لا لا تروح واحدة أجنبية تماما لما كانت تتجوزها تروح تتجوزها أكثر من مين وتتقاش عليها ده طلاق الرجل الطلاق الثاني الثالثة ده كنت بقيت بين مصور يطلعها على ناس طب مجمع تقول له أبرحتك من كل ليه أنزلية تروح طبعا لأن الطلاق أول ثاني بينونة كبرى يطلعها كم مرة ثلاث مرات هنا من كعش هو يتجوز مرة ثانية إلا بعد عشان تتجوز مرة ثانية لما نيجي نتكلم بقى عن فكرة المرأة المعتدة المرأة المعتدة صح؟ فاكرين صلاة وجاب من يوم صح؟ ممكن المرأة تكون معتادة للوفاة صح؟ في حالة ثانية؟ في حالة ثانية؟ ممكن في حالة زي الزوج. لا لا لا دي مش طلاق، لا مش طلاق. واضح كلام؟ ماشي كلام؟ طيب المرأة لو كانت معتادة من طلاقها هل يجوز للرجل أن يعتقها؟ قالوا يحرم بالشرط أن تخطب المرأة المعتدة من طلاق رجل. يبقى هو قول الاسم المعتدة من طلاق رجل لا يجوز خطبها صح؟ يبقى ده اللي فيها الخلع يعني برضه يعتبر طلاق رجل صح؟ لا لا لا لا لا يعتبر فرعي فهمنا صغر لا قبل وده بعد العده ممكن يتزوجها ماشي خلينا نتوقف بقى اهو الزوج مره خطبه اول مره وهي في العده والزوج بيفكر هرجعها ولا ما ينفعش فيجي معايا انا في وقتها لا دليل الزوجة اثناء العده في الطلاق الرجعي لزوجة رسول الله زوجة يعني يقول الزوج ان يروح ياخد فيها كده العالم احنا نروح يلا طبعا فلا يحل تصبح متزوجا يبقى المطلقه والمعتده من طلاق رجعي تحرم خطبتها لا يقدر ليه؟ لان ممكن الزوج يرجعها في الوقت طالما هي تسمى ايه؟ العجز وهي زوجة لا زال زوجة لو مات زوجها وهي اثناء العده تركه فزوجته ما تخطبش واحده متزوجه لما تخرج بره العده اتفضل روح اخطب لكن طالما هي في العده طلاق رجعي لكن اهو يبقى نعمل ايه؟ يبقى يحصل خطبه ولا لا؟ لا يحصل خطبه تعلمنا حتى في منزل البلد. انا اظن وقربت من عليه وموضعنا فعلت غفر الله لك يا أبا جعفر المنزل نفسه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه احذروا يا اخوان نبيل من الضعف اصدقاء رداء الاهل الاسر امن التجارب اي واحد مهما كان مهما كان الظروف الحدود الشرعيه يدوم هنا وربنا وصف نفسه من الضعف وعاقلنا لا يمكن ابدا ان تاتي الا بكل شر لا يمكن تجاوز الحدود الشرعيه لا يمكن اي انسان يتجاوز حد الحدود الشرعيه ويتجاوز الاحكام الشرعيه ويعتبرها كانها مش موجوده لا يمكن ان يتلافاه الله اصلا مش تطلب لا تتعب وتتذوق وهي تتذوق ماذا نفعل قال اللي يحصل على المرأة يعرف عقل الكفى مش تعريف زوجها لا بل يعرف الكفى لما يعرف عقل الكفى لازم يبدأ يحصل هو دخل فيه ولا لم يدخل بها يعني هو عقل بس ولسه ما دخلش ولا دخل اصبحت يعني عقل وعقل فمثلا اذا لم يكن قد دخل بها تروح مني تفرق الاثنين طيب لو دخل بها يجب التفريق بينهم فورا يجب على ولي الامر يجب على ولي الامر ده مش هو الحاكم بس لا يجب على ولي الامر اللي هو ايه ولي الامر المباشر يعني ابوها اللي هو ولي امرها ولي النكاح مزوجها يجب عليه فورا ان يرد من الاهل والمثل ده اصبح سهل جدا احنا كنا بنتكلم عن احكام تظهر في احوال وظروف معينه دلوقتي الامور بقت سهله قوي هنيجي في بعض الاحكام هقول لكم الخلاف بين الماضي والحاضر واثر بقى على الامر ايه اللي احنا مش عايشين ورا عشان هنا في البلد طيب لكن فرق ايه المتدخل فيها بتاع يفرق ايه امين طيب جمهور العلماء يقول لا تحكم عليه يعني بعد الطب العده بتاعتنا ممكن اللي عقد عليه ودخل فيها بتاع العده ممكن يتقدم بيها مره اخرى يبقى انا مش لا من عقد على المرأة ودخل عقد على المرأة دخل بها فإنها تحت المعارضة تحريما مؤبدا لا يجب أن تنجح الرجل ليه؟ قال تسعى كده المرأة تحت العمر قال أي مرأة دخل في العمر أي مرأة نجحت في عدد الأخذ تحت ثلاثة لكن تسدد من المرأة أيما امرأة نجحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما وإن ثم اعتد بقية عدتها من زوجها الأول وكان رسول الله في حاجة إذا كان إيه؟ لم يدخل بها طيب وإن كان دخل بها قال فرق بينهما ثم اعتدت من زوجها الاول الاولى زوجها الاولاني ثم اعتدت من الاخر بلاها يوم عشره من الثاني الزواج الاساسي عشره ثم لم ينجحها ابدا بس خطر لا يحل معها ربما لم تجد عمر ربما لم تجد عمر من باب السياسه الشرعيه من باب القاعدة الفقهية من دعا للشيء قبل أوانه عقد الحرمان ربما هذا اللي مع القاعدة لكن احنا عندنا النص الشرعي ليس النص الشرعي يدوس على تحريم ده مرة لكن هو ارتكب ايه؟ انا ارتكب معصية انا ارتكب معصية لكن محرم عليك يا رب ليه؟ نقص صريح يقول هذا. سيد عمر بن الخطاب رجع عن قول هذا قيل ورجع عنه الى القول لي ويجوز له ان يتزوجها. وده رجع سيدنا علي بن ابي طالب وعلي كبير من ايران. حتى لو لا ما يرجعش تبقى مصيبه اكبر لان معناها يزال الاثم لا يزال الاثم. احنا جالنا حاجه تخفيف في مسلمة خارج طلقت ظهرا وتزوجت عصرا ظهر يعني يعني كده بقى نحن على قول مهدي من نشأ في أرض بعيدة عن الله أو لا يعرف فهي طلقت ظهر وراحت هناك مكان يتجوز بعض. واحدة ثانية هي ورد أمريكا بدون أن تفكر كثيرا عن زوجي النصراني من تسع سنين. ولما حصلنا الطلاق رسم الطلاق رسم التعامل وزواجها لقينا هي برضه زواجها كانت مشكلة. احنا لازم زمان احنا نتكلم عن مصر حتى هو مصر ما خلاص فانا خلاص ده لا تتكلم. كمان عشان الاستاذ رئيس الزراعه عبد الفتاح العزيز في رايي رايي جمهور مننا ما حصل معاه لكن بيتم تفكيركم واتفقنا في اساس انه يتجوز لكن ايه اللي عمله وقيل انه رجع عن قوله كذا زرع المنع ده يعني ده صح تمام. نروح بقى على الموضوع القصه على القصه تدرب مره جايه يعني نتكلم براحه عن قصه لازم تكتب المرة الجاية كده معاه بفضل واضح وفي المسك بتاعه كامل وعلى ورق راح انا مش هتنفذ كده ها؟ لا لا مش هتنفذ بس هتنفذ على ورق الرياضة أكبر من أكبر تعرف تعرف يعني حتى في الجامعة أولا تعيش كل يوم ده ما حدش لا كل واحد كتاب معاه ليه اللي يفكر ولا بس انا براي وتقول ده خلق وده مؤمن وده جاسر وده مش عارف ايه؟ لا ده خلق ده فالمؤمن حتى ولو كان لا يذكر لم يصم لا يحب ابدا ان تاخذ عنه. انما المالكيه عندنا قال لو كان صاحب الحق الاول ده فاسد قال لا يجوز الرجل الصالح ان واحد مثلا ده مع احترام الرجل فيه ولا ده غير احساس كبير جدا للمكان لانه ده شكرا انا شكرا يعني شعب الله شكرا لان الناس واضحه جدا لا ده ليه اصله ده انه صغير ليه اصله مش ربنا ولا الرجال يحفظوا المصحيح على قول الجمهور بس مش معنى. اللي عايز بقى كتابنا في المقايير عنكم عايز ترى الرجال راح تكلم من باب حط النظر القرن الناس في الموضوع ده جيل مرتين مرتين يمين جماعة لو ايه؟ لا يشوف كانوا زمان جماعة الصغير لا يمكن عليك تشوف عصر طويلة ليه في النصر كان عندنا أستاذ بيجي لأحوال شخصية للمسلمين كان عضو هيئة الإدارة للبرلمان فكان يكتب له قصة مشهورة الكلام اللي فيها في الإجتماعات أهل بيت الشريعة فيقول إيه؟ واحد أحفاد البحر ولا إيه؟ ده الموت أقربه من المرأة حتى لما تبعت الهجوم عن المخيرة عن مخيرة هجوم العرس ينعاد واحد وواحد طلعوا قدام الهجوم عشان عارفين نعرف يوم الهجوم إيه؟ طبعا احنا يجي يوم الجمعه جايبينه على الخطيطه يقعد على الدائره على الدائره الكبير فكان ده بيتم كده قدام بس كده محمد مع سلام محمد مع سلام محمد تركيز ان شاء الله يكون الافراح يسلم عليكم ويطلع له بسم الله الرحمن الرحيم روح شايل الغطا كده طيب تمام كده محمد روح روح كده او قصد الخير محمد كده ده ها شد كده انا بستخدم كده مع التلاميذ انا كنت ماشي معاك من البيت وحضرتك شفته بقى في التدرب كان طالع عندي من البدايه في الفرع الثاني فبيقول لي والله يا استاذ ما استطعت حتى ان انا اروح دايما وانا بقيت انا استاذ في الجامعه الثانيه دي مشكله بقى انت اللي مش هقول اه ما هو عشان استاذ عندنا فدون هذا الثاني وقال أيوة ما لا يمكن لا يمكن جدي أكثر المقل بقى هي اللي يجيب الباطل يا باطل في لا عين تيجي يا أبن حضرتك خير يا أمور بس تجيش يا باطل دلوقتي مثلا في الجيب بقى خلاص سهل يعني إيه هو عين عين يا كل ده إذا كان ممكن كان مش أمر في جامعة أو مش أمر في الشغل لا يعني مش ربنا كده شغل فايه بقى الخوف والفزع ان نعرف على بعضنا ونبدا على بعضنا وربما عشان ما نعرفش نعرف كل حاجه على بعض بتوصل فين الاثنين النقطه الجميله نقطه الاسلام مش البعض يكون حاسس ان الوقت ان اللي انت عم تيجي اجيال عم تعتد مع نفسك فمش يعتبر هو اللي كان شايف بس دي هي دي القواعد مفيش حاجه اسمها اسلام ممكن يكون كان شايف اللي يقطع عليه هو الاسلام هي القواعد الشرعيه العامه. عارف اللي كان هو؟ اللي كان هو طلع عليه؟ يعني ما يعني ايه؟ يعني ما يقعدوش في دماغه مشكله في كافيتيريا وكان الناس يقولوا يعرفوا على بعضهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللي بيتكلم عن كده ثاني هما لو كذلك جعلناكم امه وسطا ايوه يعني هما ده دي اكتر دي ورا يعني هو ده معنى كلام الايه ان انا حاطط المصطلح الوطنيه في الاسلام بيربي التبنيه في بعضها ان نرجع تاني ما نخليش ايه قواعد كده ما نتزلناش كده لا احنا نتبع القواعد في حاجه من فين المستشعر ونمشي ورا هو ده الكلام هو ده الكلام احنا هنسميه ونسميه ورا لكن ايه ان الاسلام تم رفضه في المتطرف المتشدد على الخاطر كل ما هو شرعي كان في عمليه لا على الأقل تكون من أعلى كم وصلت الغرب على الغرب فهذا حكم. فبيقول ايه؟ لا خلينا نحرق ايه؟ طوالي يعني قبل ما نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن قال أنا نظرت إليها قال لا قال أيكم من الناس فانظر إليها فإن من الأعلى من الأنصار شيء هو محصول دليل الكذب من الكذب النبي كان الكلام عادي ولا كلام وحش وحش يعني لا تشبيع بالقيامة أي أشوف أشوف فلما راح إلى الوالدة والدتها يقول فنظرت رأيت الكراهة في وجهه كلمة عن عمر النبي مع كلمة النبي ما قدرش فطلع نعمل ايه؟ استمع زي ما نزال جواب صوت من وراء الاختصار كان بنت الذكر وانك في الجنبي ابوها لها مجد كده بجوار مجد ملكة مصير فعليك ان شوف الله التحريفة كده هل نزيل صورت المرأة الجنس؟ قال نعم قال مش تضعها مش هم اللي يعملوا كده طيب المهم المستنى لكن انه مثلا سيدنا جابر قال انه غفر المراه من بني سلمة قال فكنت اختلف لها حتى نظرت منها ما دعاني الى نكاحها فكنت اختلف لها يحترق حتى لو ربنا هذا عملك نصحتها شفت نقل على الظلم انا بقول نصف بقى انك تتكلم نصف تاني سيدنا محمد بن سلمة اصحاب القرن الاخر كان عنده خليفه يقول احد الرواه انه ما كانش يكون بيختلف للمراه تغسل المخ وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبني واحد جاء قال لي مين قال لي ايه يروح يا بيت كده الحديث برضه من كسر المال وشغالين محسن لهم صح فيقول ايه قررنا ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا القى الله من قلب احدكم خطه قطعه فلا باس ان تنظر اليه طيب كيف انتهى من الكسر مثلا لقضاء حالة من اللي بيعملوا حمام في اليوم ده بيحصل فممكن تشك الآن ممكن النساء بسرعة وهي راحة في الشغل راحة جامعة راحة تشيل الغبار وهي راحة تتصرف أي أي شيء بس نشوفها تشوف نشوف الوضع ولا إيه ولا تشوف الجسم كله ولا نشوف مواضع معينة ولا تشوف إيه خلاف موجود عندكم في الكتاب ذكر الشيخ عبارة الكتاب إن إحنا نكون هذا الرأي من دول الفقهاء مع العرض الوجبة الكلفة ومع الذي يأتي مع الذي تقوله الآية يعني الوقت بيبين مسلما نظر الوقت وقال ايه؟ قال ايش معنى الوقت الكتاب؟ الوقت بيبين مسلما والكفين بينان السماء والزاد صحيحة يعني صحيحة ولا فلا أعرف إن كان صلما إنه يعني دماء بقى إنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أساسه ومرأة على المدادة بحر فأرسل أم سليم قال لها شمي عوارضة وانظري إلى عرقوبه يا حبيبي نعم عايزين نحط الضيوف مع الفلان من حق كان ده تبع اللي هو كان زمان كان هو بيقول كل معاك كل ده ليه فلما بعثهم سلالي قال لا ايه شوفي عوارضها وانظري الى عوارضها العوارض ايه الاسنان العشبي يعني قال لي شن الفم فيها ايه بقيت صحيحه ولا لا ما هنعرف بصيت الحيطه على المكان المنصه بتاعها لا وانظري الى عوارضه بشكل عقول هو ايه عارفين المرض العظمى التي في فوق الكعب دي ده العظمى العظمى دي عفوا لما بنيجي ريحه ريحه تلاقي معلقه من الرجل اللي كانت معلقه من العرقوم عارفين دي معلقه حاطه ايه بقى تحت ليه اقطع منها ده العرقوم ليه بقى بنستخدم بقى عوارض العرقوم يعني شيل العوارض عشان نعرف تفاصيلها معانا وانظر الى عقولها عشان نعرف ايه هي سليمه ولا حديده هي دي ليه في ورقه كلام او في ورقه كلام من جانب له قضيه من قبل وانه كان له قلع من قبل. فاذا لما نشوف الرؤيه من خمس سنين في بعضهم يدخلوا على كلمه اهلا بس وقتين في البيت قدام البيت يروح مره ورا ثلاثه ويشوف صلاح ان هم رابطين بعضهم اذا كانوا معهم على كلمه. طيب تتعرف على لا تقول لي هي خلاص استطاع على الرجل تقول لي انا عايز اخرج من هنا تقول لي خلاص انما هي راحت من هنا اصلا قالت له انا عايز اخرج. فقال لي فين اخرج من هنا كلام كتير قوي هو الخروج على ان يحصل ولا مش لازم خلاف تقديم شخص خلاف يعني مش عارف لكن ممكن يعود بره يسألوا في مرة أهلا يجب مع عشاء على جبلية أهلا يعود في المينة أهلا في النادي أهلا في بعض واحد تاني يعود مع أهلا أي مكان في إيه؟ الأسر أنا حتى أقول للبنات في الأسر في جامعة بنا أقول لك لأن عايز أتعرف على حد تستأذن برضه ماما أقول طب ما هو مش هيسألوا في مرة قلت له طب ما أنا عارف مش هيسألوا أقول طب ما أنا بتكلم زوجات كده قال له انا بقول لك انا بطلع شفت ايه ده كل حاجه يعرف ان عنده بابا وماما دي يعني ايه يعني خسرت يعني عم بيت يعني عم بيت عم شرف مش كل واحد يروح يتصور مع اهله يعني هو كان في يعود بالشمال يعود بالحوالي يعني وعلى الاخر صاحبنا نجح يلا نتحرك تاني فانا كان اطلع لهم عشان حد تاني لا بعد بعد البعض يقول احنا نطلع صنع اربع صفحات الزبيه طيب كل قاطب كاذب وكل مرشح انتخابات كذاب كاذب أنا الورقة أسهل من النص. رح نعرف. جامعة. طب ماذا يمكن لماذا زي من الوضع بالضبط؟ طب العديد أربعة شكري انت أشهر مرة أردت فيها إبنة إبنة انت حديث مستقبل تكون جاي معي أبنى فكان تشوف المتابعي ومتابعي كان تشوف كل مرة انت حديث يقول إبنة حكومية أو مرة شوية لا في إيه؟ طب حكي طب أبنى موقع أبنى وبعدين جدا جدا جدا وبعد طبعا عشان مع الضغط على الحمل. المعروف انه عندنا الحديث الحسن الواجب الموضوع من خير النساء اخذ من قلوبنا مهر افضل النساء يوم ايه مهرهم كويس. وبالتالي احنا المفروض ما نبالغش قوي مكان الغدائر والزواج والحب وعين الام وعين الاب وعين الزوجه وفي اي وجه طبعا وزي ما تقول الشيخ مش عارف ايه برضه بقى مش عارف مش بس ويبقى عشان تكون انا وعدت انا صحيح شيء معين. أنا مثلا أنا هذا المثل في وقت فلاني أو أنا هعمل شيء فلاني، إن أنا رأيي في شيء يتغير الزواج نفسه أنا في مصر. يبقى ده أول خطوة إن أنا أجيب هي أي وقت أنا رأيي أنا رأيي أنا جيل صغير أنا مش صغير كهرب معصي بشكل من المبادئ طرق أي شيء من حق الناس في أي وقت منهم. ثالث أسرع للطول. نعم. هو أسرع للطول وعملوا حدنا فأنا أحسن أولك أروح الثاني ومن أجل الثاني هم تدربين. لا أحسن أولك هو لو عمل الثاني أستاذ فيه أسرع الثاني وهو ممكن يفعل الثاني وهو مش ده أولك الثاني بقى مش عارف القوانين بس في ريسك منها انما ايه انما بقى تاني هتتابع الباب يا رب كل الشباب بيجي على عندنا يعني ده يعني ممكن يعني ممكن في الراس الدولي في المحطة يجيب بعض الشمال ده بس في العصر الجولي ده حديث صعب المسألة فإن هتجيب ده معروف حتى يعني تسمع حتى صعب الجولي في أبناء المعروف كده موجود أنا عارفين في مرأي كتير إيش الجولي لا تقول أنا بالنعمل ده تقول صعب وحتى تقول الله من جديد الصحاب الرابي أنا أتدار أكثر من أحد ما هو حتى يعني ما هو واحدة جديدة لما تجيب الثاني ثاني تجيب لا تعالى لا تعالى لا تعالى لا تعالى لا تعالى تعالى بالضبط ده احنا اخبرنا بالك كذلك لما جيت عندك امر واحد ما عنده صلاة على خمس كلية ولا حتى على الوزن بالضبط معه واحدين يحضروا واحدة ثانية طب انت خاطر على الزوالين وعلمهم قضية كده جدا الناس مش فاهمانة بعض الوقت منها تماما والبعض الآخر يعني فتحها على بحل لا كان الآخر نظر الإسلام محد بقول له وضع نظر الإسلام صحيحة مضبوطة معروفة طبعا طبعا عن القواعد الشرعية لما جينا إن شاء الله مش هنتكلم عنها إلا بس لا ما جاش أفضل في خلاف كبير قوي موجود عندنا في القديم وقال ان الشبكه جزء من النهر. ولا حد عنده اعتراض عن الموضوع ده؟ الشبكه هديه جزء من النهر ولا هديه؟ طب انا قلت حتى حد يقول ايه جزء من النهر؟ اولا معقده، ثانيا ده بيتم الاتفاق عليها في التوقيع. الهدايا ما بتتفقش عليها، انا بجيبها مثلا في حجاز، بجيبها في فستان، بجيبها في جزير، بجيبها في جزر، ما حدش يقول لي هات كتير ما فيش دي، لكن اللي شغال بيتبع. لا لا Yeah. الخاطئ فلا يستفيد شيئا من هذا التفسير. فهو كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام هي التي عادت عن الخطوة فهي التي تروح بشكل مش كلام؟ يبقى هو هنفرق بين حقيقة الشكة وشباب الشكة حقيقة لكن هي عامل حاجات غلط على شكل ده. من ناحية لو زوج بنتي من ماشي في الطاقة بتاعتنا دي من كل فترة وضربت عليه ده كبير في نفسي كان عندي هيك قرض في البلد عينها فاضطريت اضطرنا حكيتي فاضطريت ان انا ابيعها وبعتها اكثر من 3 ملايين وكلفت نفسي تكلفه دي في الوقت ده قرر الله من حق المحكمه اللي كانت فيه تصدر عليه تعويض يدفع تحت المخطوطه اللي هو ايه سبب تنفيذ التجاره هنا التجاره هنا التجاره نفسي لا هو الناس يعني الزمن بحكايات تكلفه فوق الطاقه اللي هم موجودين Thank you. الرابع ابن الولي. الركن الثالث أصل الغرض. تقول بلاط بلاط زوجني بيقول له ايه زوجني ما يبقاش تزوجني ليه لا لانه عقد الزواج من العقود الخطيره جدا التي لا يعرف عليها شيء جدا فلا يكون ابدا ان يتم الرفض العقد ولا يصدق لابد ان يكون عندنا رفض يدل عليه انعقاد العقد حالا فايش اكثر فعل يدل على كده فعل الموت ربنا لما حد يحكي كام ساعه من ساعه فاضل قال ايه ابدا عبد الله ابدا بقى ايه نور تمام ابدا بقى ساعه لكن التحويل بس يعني مش التحويل ده قد قد جاء عشان لكن دي ابدا يعني دلاله على قرب وفحل ان انا وقعت اللام فعشان كده ايه الفعل بتاع النون الضار ما تستخدمش الفعل المضارع كده وما تستخدمش ايه زودتك ان شاء الله او زودتك لما عندك او زودتك لما تعبانا كل الصيغ كل الالفاظ التي تدل على الوقت المستقبل فاضل لا يحق معها ده لو انت بتقول فين في المرض زودتك مش طبعا كمان الإيجار والطبيعة في وقت واحد طبعا ما كان حاجة أكيد يعني زوجي برضو زوجي وصل الآن زحفة فانت فانت تكلم المناجر تنسى فرص ومستمر وتدفع فلوس المنزل ده تنسى كتير فدي كلها ايه لذلك هات الجاب يكون مطلق يجب المسؤول ومجي على الفاس والجاب الإيجار والطبيعة لو درست البيوع هتترجعوا ايه مثلا الاجابه والقبول في البيع درست البيوع لازم الاجابه والقبول وقت واحد لو ان رحت في الزايد في الزايد ماشي كده زودت ايه ماشي قال ازاي الرب واخبرك فقط طب صحيح انا والله يا راجل ماشي يا عم ده يقول لي يقول له والله يا ابني كان زمان ده وقت البارد كان حاجة وبعدين ما يتنوش خاص مرات ده يوش هل ايه يوخ منه مين مش عايزة يبقى إجاب هنا شخص مع قبول لا أتوقع لكن هنا الظروف الحالية الآن أنا بحاجة دول نتيجة مع وين دوتي مع دوتي جاي الصور جاي الصحة الطبي الشهادة جاي الحاجة فلوس المأذون نعمل مشكلة كبيرة جدا عشان نعمل ايه؟ يتوافق الاجابة والقبول في وقت واحد. يبقى كده مش عايز ما يجيش بقى. لا. لا. استنى بس ده يتباعه يتباعي استنى. استنى. لو اجي اخبط. اذا كان يبقى جدا. دي شيء. زمان بقى طبعا كان دي اشارة مقيمة. يعني اشارة مقيمة. في دور الشارع اللي كانت في خمسينها في الخط هي دي ففي طريقه جديده ان انا عايز اجاوب كده هي دي شارع مثلا بتاع الان السبب اللي بالخط السبب من المال عقد الزواج دلوقتي انت فاكر في الناس وعايز تتجوز وعايز انت عامل فلان انت عايز تتجوز ولا حد يجي لك السبب بتاعك وقت الواجب طيب وين المرأة لو كان غني بظهر مثلا هم عايزين يتجوزوا بنت وخلاص يقول لي ايه؟ لا اخوه معناها يعني توفي انت وخليك وليمته لدكتور خلاص ابني كان خالد ماذا تقول لهم؟ ماذا كل الناس أن الإثم أزواج الإثم إذا قرر بينهم بالمعروف. فقال رضي الوالد فلا تعرضوهن أن ينجحن أزواج بأمر الوالد. يقول له عمي لو حصل قرار وبعدين حصل قرار هما صحيح مكتوب وكان في حديث معهم في الجماعة من يسار والأستاذ اللي واضح فاختار مين؟ الواجب إلى الواجب فلا تعرضوهن إلى الواجب ممكن يقع في نص الكلمة فربنا بيشوف ما تفهمش و والتدريب الاخر بس فعن التدريب ولو تدريب او تدريب فعيدة وجهة مشاكل حكم ايه المعنى الثاني طالع طول ايه لازم تعلم ان نحتاج ان نحتاج مش لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لكن لما عشان الواحد يعمل كده في الوضع ده عشان الناس تقول لا عشان ليه عامل كده اصدقوا المفروض ده كان ده كان ده كان ده كان ده كان ده كان ده كان ده كان ده كان ده كان ده كان ده كان ده لكن لا يشترط فيجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. Why is it more than الإسلام. يعني في حالة الحالة اللي نحن فيها ولا خلاص إننا تعذر ولا نمسك ولا رفع منه. Yeah. الموضوع ايه؟ لينا في الجنة في الجنة بالذات بس ايوه بس الرأي الأول والأخير مين؟ ليه؟ وجاي في كلام جاي بس يعني طبعا من الكلام ده عن المطر والكلام ده عندي نقص نصوص كتيرة جدا في الموضوع ده الرأي البيت يعني مفيش هو ايه؟ لا مش هيقول بس لا ليه؟ انت مستفزش لأن لكن ساعتها احنا نحس ان ده عايز توحيد تعرفين اما محمد لما قال ان المرأة تزوج نفسها لنفسها قالت ايه؟ قال لو زوجت نفسها بغير ممكن او بأقل من مهر النفس جاز لوليها فتح لو زوجت المرأة نفسها لنفسها من غير فوق هي دكتورة في مدرسة فاتت مع الأفراد المتكلمة أو زوجت نفسها بغير مهر النسب بأقل من مهر النسب هي محرمة كانت بتقدم مين؟ محرمة عارف إيه؟ كده على الأقل من ده الوجه نعمل إيه؟ يكسر ده اللي خد في حته المبرر المشكله ان احنا المشكله ان احنا لازم الوريد يكون موجود والا يعني هي كده يعني المشكله ان احنا بناخد الموضوع كله حاجه لا تماما لما تيجي بنت تقول لي عايز اتجوز او ان احنا بناخد زواج بدون الامر بدون الوالد معنى يعني لا ينفعش تقول لي كده ليه؟ لأن حاجات كتير بقى حاجات كتير شرط العيلة وشرط العيلة وشرط الجنس والزوج الآن لما يلاقيش مشيت من ورا بابا كده وقت جوزتي ما هو مش هيعمل معاملة محترمة أنا عايز أتجوز وأنا أعمل كده أنا خدنا كده ورا مش هيهتم بيه لكن لما يبقى الموضوع كله جاي من الأصل الزوج يعمل إيه؟ هيهتم ويعملها اعتبار لما لو جت بقى واحده زي ما حصل برضه امبارح تاكد امراه مطلقه ماتت كل عام ومات من حوالي يمكن 9 سنوات واهلها لانها واحده من الناس جدا ليه؟ واهلها مصممين لا ما عدا اخوها قلت لها صح قالت تخافي ده مش كويس ليه؟ لان المقدم اعتبار خمسة نزود أحكامه أي كان أحكامه زي هو الوالد لكن هو اللي جيبه هو العمل هو الزوى قلت لها أخوك مرة كنت أروح كما جيب طيب لو حتى خلاص من إن حتى ليه مش مفهوم ومصممين على الرأس ليه كده الواحدة اللي منهم جزء خلاص خلي جنبها من أولادها يجي فيه حد على حد ده ينفع هذا مجهول هل ده لكن خلال بقى نقطة مثلا يشتغلوا فالسلطان والولي يملى الولاد مثل هذه المرأة لو كان في قضاء شرعي كان ايه؟ بترفع مرحلة الأخطار بتقول له أنا وليه رافض إن هو يتزوج رافض إن هو يتزوج وأنا عايز أتجوز ده لو سمحت يا ولدي فالقاضي يزوجني هذا الأمر لكن دلوقتي ما تقولش أنا كده تقول لا ده أنا جبت مش حاجة ويبقى الحل الحل إن يجي أعرف على وتخيل ان يبقى المطلوب ان هم يتجوزوا الحياه بالطرد قدام الناس والولي راقص وهي خايفه على نفسها البنات دي خايفه. انا خايفه او انا حريصه في المساله دي واقول حاجه واعرف وحريصه وتزوج نفسها بغير اذن وليها لانه هنا عبرها وهي لا تمنع بعض بعضهن يسمى عليه ومع ذلك هو يعمل هو ايه؟ ننهي عنه انما تجيب البنت للبيت لا لا لا اوعي احضر جاز جاز في المدرسه اخيرا انا عايز حاجه انا عارف اقول ايه؟ هتقولي ايه؟ طب اصحاب الشعر ما يقدرش يتزوج الامام ابن قدامه في كتاب اسمه المغني في كتاب عمود حلو لما جه كان عنده فكره المغني فاهم فاهم من الخالق كان في مدافع من تقريبا في وقت الاوائل قال كده قال لا يقطع من المرء انما يعني يعني هذا المذهب دليله قوي. يعني إياك أن أنت تظن أن ما كان عارف أن يكون احترامه دلوقتي بارد، إياك أن أنت تظن أن أنا رب حنفة لما قال الكلام ده قال أن تقرر أنت كده وذاته ومشي، لا ده الموضوع أكبر من كده كتير. أدلته معك إلى قوية، ولما تبص في أدلة السنة الموجودة هتلاقي في كلام في صحة الحديث وعرفت كده. فما تقدرش تنسى أن المذهب اللي أنا في حنفة ضعيف قطعا زي ما بعض أيضا تقول، لا ده ليس له وجه في الصحة أبدا. أنا خدت كلام الخدام وما خدتش كلام فيه. الخدام على جلال كذبه وعلى حنجيته يقول إيه؟ هذا المذهب دليله قوي، يعني دليل مذهب الإمام أبي حنيفة في إن المرأة تزوج نفسها بنفسها دليله قوي جدا. فكرة إن ما طعمش الإيمان بشكل أخر. بقت مسألة أنت مسألتكم ولا مالك؟ فالبيت لا على طول. بل حتى لما تجيب واحدة ومش بيت كلامها ده لا برضه. حاول يبقى يعني انا عرفت كده كده قعدت ان انا مساله كان زي اقول بس ثلاث تفاصيل عشان انت دول روحي مكتوب كده ما تقوليش شخص نفسك طب انا اقول واحد تسويك نفسك بنفسك ليه هو موجود هو اللي وصل من ده هو ماشي بقى فانا عشان